الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث 23 من أحاديث 40 عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث هو من الأحاديث العظيمة الجامعة، بل هو من أجمع الأحاديث في فضائل الأعمال، بل هو من أجمع الأحاديث في باب فضائل الأعمال، حيث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة طيبة مباركة من أعمال الإسلام، وبين فضل كل، وهو حديث وجيز وجامع لجملة من الأعمال مع ذكر فضائلها وما يكرم الله تبارك وتعالى به أهلها. فذكر عليه الصلاة والسلام الطهور، وذكر الله جل وعلا بالحمد والتسبيح، وذكر الصلاة والصدقة والصبر والعناية بكتاب الله جل وعلا، ثم ختم ذلك ببيان أهمية الأعمال جملة، أهمية العناية بالأعمال جملة، وأن الواجب على العبد أن يحفظ حياته بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يتكون من جمل عديدة. الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. ولأهل العلم في معنى قوله الطهور قولان: الأول أن المراد بالطهور أي من الذنوب، وعلى رأسها الشرك بالله، ومنه قول الله تعالى: وثيابك فطهر، أي طهر نفسك من الشرك بالله عز وجل ومن الذنوب والرجز فاهجر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فتأتي الطهارة والتطهر ويراد بذلك الطهارة من الشرك والتنزه بالبعد عنه وعدم الوقوع فيه. والقول الثاني وهو الأقرب أن المراد بالطهور الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الوضوء شطر الإيمان، وجاء في بعضها إسباغ الوضوء شطر الإيمان. وهذا واضح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الطهور شطر الإيمان المراد به الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به، فهو شرط من شروط قبولها. والصلاة لا تصح إلا بالطهارة، الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، وهي رفع الحدث. والعبادة لا تصح أيضا إلا بالطهارة، العبادة عموما لا تصح إلا بالطهارة التي هي الطهارة من الشرك، لأن الشرك إذا خالط العمل لم تقبل العبادة، الشرك إذا خالط العمل لم تقبل العبادة. فشأن الإخلاص في العبادة كشأن الطهارة في الصلاة، كما أن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة فالعبادة لا تقبل إلا بالطهارة من الشرك بالله جل وعلا، وذلك بأن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا لا يبتغى بها إلا الله. عرفنا أن القول الأقرب في قول الطهور أن المراد الوضوء وإسباغ الوضوء كما هو صريح ألفاظ الحديث في بعض رواياته، في بعض رواياته. فمعنى قول الطهور شطر الإيمان أي الوضوء أو إسباغ الوضوء والعناية به شطر الإيمان. على المعنى الأول الطهور شطر الإيمان أي الطهارة من الشرك والذنوب، فالمعنى ظاهر لأن الإيمان قسمان: فعل مأمور وترك محظور. فإذا قيل الطهور شطر الإيمان يعني ترك المحظورات والبعد عن الذنوب والتخلي عن الأنجاس أو حال الذنوب، هذا شطر الإيمان نصفه، لأن شطر الشيء نصفه. وعلى المعنى الثاني هو أن الطهور شطر الإيمان أي الوضوء، قيل في ذلك أقوال، منها أن المراد بالإيمان هنا الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. والوضوء شطر الصلاة، ومن صلى بلا وضوء لا صلاة له. وقيل في معنى ذلك أقوال عديدة ساقها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الحافل جامع العلوم والحكم. وعلى كل فإن قوله الطهور شطر الإيمان فيه بيان واضح لفضيلة الوضوء في الإيمان ومكانته العلية من الدين، وأنه عمل جليل وطاعة زاكية يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده، فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، وهذا فيه فضل الحمد، والحمد هو الثناء على الله جل وعلا مع حبه جل وعز، وهو يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ويحمد تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تستقصى. والحمد كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وهو أحد كلمات أربع هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهنا يخبر عليه الصلاة والسلام أن الحمد، قال والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، وهذا فيه إثبات الميزان، وهو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ميزان حقيقي. وقوله هنا الحمد لله تملأ الميزان، هذا يدل على المكانة العظيمة التي تكون للحمد في الموازين أو في الميزان الذي ينصب يوم القيامة. قال والحمد لله تملأ الميزان، فهذا يدل على ثقل الحمد في الوزن وكبر شأنه في الميزان، كما جاء في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ففيه ثقل هذه الكلمة في الميزان. قال والحمد لله تملأ الميزان، وهذا فيه الحث على الإكثار من الحمد، وأن يكون العبد دائما حامدا لله تبارك وتعالى، ليكون يوم القيامة من أهل الحمد وممن تثقل موازينهم بكثرة حمدهم لله جل وعلا. قال والحمد لله تملأ الميزان، والميزان المراد به ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ميزان يوم القيامة بمثاقيل الذر، ميزان يوم القيامة بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهو ميزان له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة وينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، هذه كلها ذنوب، فيقال: أتنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: ألك حسنة؟ فيهاب الرجل ويقول: لا. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله. فيقول الرجل: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ أي ماذا تفيد هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فتوضع البطاقة في كفة، أي من كفتي الميزان، والسجلات في كفة. قال: فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا فيه ثقل لا إله إلا الله في الميزان، وليس الاعتبار بمجرد قولها في الظاهر، فالمنافق يقولها ظاهرا وهو في الدرك الأسفل من النار، بل الاعتبار بقولها عن صدق وعلم وعمل بما تقتضيه هذه الكلمة، وعمل بما تقتضيه هذه الكلمة. وإذا قدر أن الإنسان صدق مع الله في قول لا إله إلا الله وقبلها صادقا ملتزما ما تقتضيه وتستوجبه فكان بذلك من أهلها، ثم لم يتمكن من العمل ولقي الله سبحانه وتعالى ولم يتمكن منه، كان لكلمته هذا الشأن العظيم. ولهذا نرى في بعض الأحاديث الأخرى أن أناسا قالوا لا إله إلا الله ومع ذلك دخلوا النار، إما دخلوها مخلدين لأنهم أهل نفاق لم يقولوها إلا بألسنتهم فقط، وإما دخلوها للتطهير وهم عصاة الموحدين ممن يدخل النار ليطهر. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فالشاهد أن هذه الكلمات الأربع، ومن بينها كما هنا الحمد، كلمات عظيمة وجليلة القدر وحبيبة إلى الله سبحانه وتعالى وثقيلة في الوزن يوم القيامة، وليست بشاقة على الإنسان، خفيفة على اللسان، لا تكلف الإنسان جهدا ولا تعبا، لكن شأنها عند الله تبارك وتعالى عظيم. ولا يزال العبد بخير في دنياه وأخراه ما دام لسانه رطبا بذكر الله تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والحمد لله، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الحمد لله سبحان الله والحمد لله، أي هاتان الكلمتان. وكثيرا ما يأتي الحمد والتسبيح مقترنين، في نصوص كثيرة، سواء مقترنين في جملتين أو مقترنين في جملة واحدة. سبحان الله والحمد لله، أو سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده اقترن الحمد والتسبيح، وسبحان الله والحمد لله اقترن أيضا الحمد والتسبيح. وكثيرا ما يأتي هذان اللفظان مقترنين. والحمد فيه إثبات الكمال لله في أسمائه وصفاته وتفضله على عباده بالنعم والمنن، والتسبيح فيه تنزيه الله وتقديسه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. فجمع الحمد والتسبيح ما ينبغي على العباد في باب التوحيد العلمي، لأن التوحيد العلمي يقوم على التنزيه والإثبات، تنزيه الله عما لا يليق به، وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله. وسبحان الله والحمد لله جمعتا ذلك، جمعتا التنزيه وإثبات الكمال لله جل وعلا، فهما كلمتان عظيمتان وثقيلتان في الوزن يوم القيامة، كما مر معنا بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وقوله تملأان أو تملأ، هذا شك من الراوي، هل هي تملأان أي الكلمتين، أو تملأ أي إحدى الكلمتين، والمراد هنا الحمد لأنه أعلى وأعظم. قال: والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وهذا فيه فضيلة حمد الله سبحانه وتعالى وتسبيحه، وأن من فضل هذه الكلمة ومكانتها وشأنها أنها تملأ ما بين السماء والأرض. وهذا فيه تنبيه أن هذه الكلمة وإن كانت في اللفظ قليلة، لكنها في حقيقة أمرها كبيرة جدا وعظيمة للغاية. وأكثر الناس لا يدركون عظمة هذه الكلمات ومكانتها، فهنا يبين عليه الصلاة والسلام كبر شأن هذه الكلمات وعظم مكانتها ومنزلتها. قال: والصلاة نور. والصلاة نور أي لصاحبها، وهذا فيه مكانة الصلاة والمحافظة عليها، وأنها نور لصاحبها تضيء له طريقة ويبصر من خلالها الحق والهدى وتكون عونا له وسائقا للاستقامة على طاعة الله، كما قال الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة نور لصاحبها. وقد جاء في المسند وغيره بسند ثابت أن الصلاة ذكرت عند النبي عليه الصلاة والسلام يوما، فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف، أي مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل. والشاهد قوله: من حافظ عليها كانت له نورا. فالصلاة نور لصاحبها، أي المحافظ عليها. فقوله هنا: والصلاة نور، أي نور لصاحبها المحافظ عليها، كما يوضح ذلك الحديث الآخر، قال: من حافظ عليها كانت له نورا، ثم قال: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور. فالصلاة نور، أي لصاحبها المحافظ عليها. قال: الصلاة نور، ولم يقل نور في ماذا، فماذا يفيد؟ والقاعدة عند أهل العلم في مثل هذا أن الإطلاق يفيد التعميم. قال: الصلاة نور، ولم يقل مثلا نور في قلبه، أو نور في وجهه، أو نور له في طريقه، أو نور له في قبره إذا دفن، أو نور له في حشره، ليعم ذلك كله، ليعم ذلك كله. فالصلاة نور لمن حافظ عليها، نور له في قلبه، ونور له في وجهه، ونور له في طريقه، يهدى إلى طريق الحق ويوقى بإذن الله عز وجل من طريق الضلال وظلمات الباطل، ونور له في قبره، ونور له أيضا يوم القيامة. فالصلاة نور، وهذا النور إنما يكون لأهلها المحافظين عليها. ولهذا مر معنا قال: من حافظ عليها، والله يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فبالمحافظة على الصلاة والرعاية لها والعناية بها يتحقق للعبد هذا الموعود الكريم والفضل العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره. قال في الحديث الذي مر: كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نورا عرفنا معناه، وبرهانا أي دليلا وشاهدا على صلاحه واستقامته وحسن إيمانه، ونجاة يوم القيامة أي من عذاب الله. فالصلاة نجاة من عذاب الله وسخطه جل وعلا، وترك الصلاة يفضي بالإنسان إلى النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فترك الصلاة يفضي بالإنسان إلى النار، والمحافظة عليها نجاة من النار ومن سخط الله سبحانه وتعالى. فهنا قوله: والصلاة نور، فيه بيان لفضيلة الصلاة ومكانتها العظيمة، وأن فائدة الصلاة فائدة عميمة تعود على العبد في دنياه وفي أخراه. تعود على العبد في دنياه وأخرى، لأن معنى قول الصلاة نور يدل على عموم الفضل المترتب على الصلاة، وأنه يترتب عليها فضائل وآثار وثمار كثيرة في الدنيا والآخرة. قال: والصدقة برهان. الصدقة أي البذل والنفقة في سبيل الله برهان، أي برهان على إيمان الشخص، وبرهان على سلامته من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالصدقة يعني بذل الإنسان وإنفاقه في سبيل الله وسلامته من شح النفس وبخلها، هذا دليل وبرهان على الإيمان، دليل وبرهان على الإيمان. قال: والصدقة برهان. فهذا فيه فضيلة الصدقة وما يترتب عليها من الآثار الطيبة، وأنها برهان، وأن فيها برهانا على إيمان المتصدق، وبرهانا على سلامته من الشح والبخل، وفيها دلالة على كرم نفسه وأنه من أهل السخاء والبذل. ثم له ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المنفقين المتصدقين. قال: والصبر ضياء. وهذا فيه فضيلة الصبر ومكانته العلية من الدين. قال: والصبر ضياء، أي ضياء للإنسان في بصيرته وفي قلبه، ودليل على قوة الإيمان في قلبه. قال: والصبر ضياء. وقد دلت النصوص على أن الصبر المطلوب من العبد أنواعه ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهذه أنواع ثلاثة من الصبر مطلوبة من المؤمن. فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، أي حكمه الشرعي جل وعلا، فعلا للأوامر وتركا للنواهي، وأيضا حكمه القضائي بما يقدره على عبده من مصائب وأمور قد تكون مؤلمة له. فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة بإلزام النفس بها وأطرها على فعلها والمحافظة عليها، وصبر عن المعصية بمنع النفس من فعلها وكفها عن مقارفة الذنوب وارتكاب الآثام، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة عندما يصاب بأمور في ماله أو في نفسه أو في ولده أو غير ذلك، فيجب عليه أن يتلقى ذلك بالصبر. ومن كان من أهل الصبر فاز بإذن الله تبارك وتعالى بثواب الصابرين، والصابرون يوفون أجرهم يوم القيامة بغير حساب. قال: وبشر الصابرين، أطلق الأمر أي بكل خير وفضل ورفعة في الدنيا والآخرة. وعندما نطالع قصة يوسف عليه السلام وما اجتمع له في تلك القصة العجيبة من أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على أقدار الله، حصلت له أقدار عظيمة ومهيلة ومر بمصاعب وتلقى ذلك كله بالصبر، وأيضا تعرض عليه الصلاة والسلام إلى جانب الفتنة، تهيأت له امرأة العزيز وتزينت وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها، قال معاذ الله، هذا صبر، واشترك معها النسوة وامتنع من ذلك كله صابرا، وصبر مطيعا لله داعيا إلى دينه باذلا جهده في ذلك، وكانت العاقبة له في الدنيا والآخرة. وفي تمام الآيات قال لإخوته: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالصبر عاقبته حميدة، الصبر على الطاعة، الصبر على طلب العلم، الصبر على العبادة، الصبر بالبعد عن المعاصي والآثام وكف الأذى وغض البصر وحفظ الفرج، الصبر على الأقدار، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قد قال شيخ الإسلام أخذا من هذه الآية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال: والصبر ضياء، والصبر عمل قلبي يترتب عليه حفظ للقلب من الجزع وحفظ للجوارح من المعاصي ومحافظة للجوارح بلزوم الطاعات والعبادات المقربة إلى الله جل وعلا. قال: والصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، وهذا فيه مكانة القرآن، فيه مكانة القرآن، وأن من يقرأ هذا القرآن لا يخلو من إحدى حالتين: إما أن يرفعه الله بالقرآن أو أن يضعه الله، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. ما جلس، يقول أحد السلف، ما جلس أحد مع هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان، إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان. يقول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولهذا القرآن إما أن يكون حجة للإنسان أو يكون حجة عليه. هو حجة للإنسان إذا قرأه وتدبر آياته وعمل به، بهذا يكون حجة له. وأما إذا كان حظه من القرآن مجرد القراءة دون عمل بالقرآن ودون تحقيق لأوامر القرآن وانتهاء عما ينهى عنه القرآن، فهذا القرآن حجة عليه لا له. ماذا يفيد الإنسان إذا قرأ القرآن أو حفظ القرآن ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله ويلتجأ في عبادته إلى غير الله، وقد نقض بفعاله مقصود القرآن الأعظم وغايته الكبرى وهي توحيد الله. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، هذا مقصود القرآن، وهذا الغاية من إنزال القرآن. ولهذا القرآن إما حجة للإنسان أو عليه، فإذا كان من أهل القرآن علما وعملا وتطبيقا فهو حجة له، وكان من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وإلا فإن القرآن سيكون حجة عليه لا له، مثل لو قرأ القرآن وحفظه للشهرة، هذا مقصوده، وليقال فلان قارئ مجيد وفلان صوته جميل وهمه مدح الناس وثناؤهم عليه. قد قال عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم من قرأ القرآن ليقال قارئ، هذا حجة عليه القرآن، حجة عليه القرآن. القرآن فيه التوحيد وفيه الإخلاص وفيه ذم الرياء وفيه ذم إرادة الدنيا بالعمل وفيه الدعوة إلى العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مقصود إنزال القرآن، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا، مقصود القرآن العمل. قال والقرآن حجة لك أو عليك. ثم ختم الحديث بقوله كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، كلهم ماشين، الجميع في الصباح يقوم ويمضي لأعماله ومهامه وغاياته ومقاصده، يتحركون، والغدو هو الذهاب في الصباح الباكر، الذهاب في الصباح الباكر هذا هو الغدو، مع أن في الناس الآن من لا يعرف الغدو، الغدو عنده وقت نوم وكسل فهو لا يغدو أصلا في الصباح خامد على فراشه لا يغدو، الطير تغدو والبهائم تغدو والناس يغدون وهو هامد على فراشه، هذه حاله باستمرار وهذه طريقته. وإلا إذا كان الإنسان ظرف في يوم أو في أيام فالأمر يهون. قال كل الناس يغدو، لكن هذا الغدو والذهاب الباكر الناس فيه على قسمين، الناس فيه على قسمين، قسم بائع نفسه أي لله فمعتقها أي من عقابه وسخطه ومن النار، وقسم آخر موبق نفسه أي مهلكها. الناس يمشون الصباح الباكر في مصالح كثيرة، والمؤمن أول ما يغدو إليه في الصباح صلاة الفجر جماعة مع المسلمين في المساجد، هذا أول ما يغدو إليه المسلم، توضأ في بيته ويتطهر ويخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله ليصلي صلاة الفجر، وهذه الصلاة على وجه الخصوص جاء في فضلها وفضل المحافظة عليها أحاديث كثيرة جدا، وجاء أيضا أحاديث في الوعيد على من يفرط في هذه الصلاة ويهملها. فمن الناس من يغدو في البر والخير والإحسان والمصالح الدنيوية النافعة، ومنهم من يغدو في الشر والفساد والإجرام، ومنهم من يغدو أيضا لهدم العقائد وتخريب الأديان وإضلال الناس ونشر البدع، مثل والعياذ بالله من كان على نحلة فاسدة وعقيدة باطلة وكل يوم يذهب من الصباح الباكر يعلم الناس الباطل ويعلم الناس البدع والضلال وينشر ذلك في الناس، هذا يهلك نفسه ويهلك الآخرين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فالناس يغدون وكل ماض في أعمال، لكنهم في ذلك على قسمين: قسم يغدو بائعا نفسه إلى الله عز وجل ويشتري بذلك الجنة وثواب الله جل وعلا بالأعمال الصالحة والمسارعة للخيرات ومجاهدة النفس بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب ويرضاه، هذا قسم. والقسم الآخر قسم يوبق نفسه أي يهلكها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في ذمه للكبائر: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. وسميت الكبائر موبقات لأنها تهلك صاحبها. فمن الناس من يغدو في صباحه لفعل أمور يهلك بها نفسه أو يهلك بها الآخرين. قال: كل الناس يغدو، لما ذكر الأعمال الصالحة وذكر فضائلها ختم الحديث بالإخبار عن أحوال الناس وأنهم على حالتين: قسم يغدو في الصباح بائعا نفسه إلى الله بالصلاة بالطهور بالتسبيح بالصدقة بالصبر إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، وقسم آخر معرض عن ذلك كله ومقبل والعياذ بالله على الشر والفساد والإجرام فيهلك بذلك نفسه وتكون عاقبته الندم يوم القيامة. نعم. قال الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث، قال: الأول، الطهور فسر بترك الشرك والذنوب والمعاصي والتخلي عنها، وفسر بالوضوء للصلاة، وفسر الإيمان بالصلاة كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ويرجح تفسير الطهور بالوضوء رواية الترمذي للحديث، وفيه بدل الطهور الوضوء، ورواية ابن ماجه بلفظ إسباغ الوضوء. والشطر فسر بالنصف وفسر بالجزء، وفسر بالجزء وإن لم يكن نصفا. وشرط الصلاة الوضوء كما جاء في الحديث: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم. والطهور بالضم اسم للفعل وهو التطهر، وبالفتح اسم للماء الذي يتطهر به، ومثل ذلك لفظ الوضوء والسحور والوجور والصعود. هذا بيان